ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله تعالى الملك فينفخ فيه الروح ويأمره بكتابة 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي رواية البخاري التي قيدت هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أيها المسلمون الأفاضل، إن هذا الحديث من جوامع كلم النبي المصطفى والحبيب المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم، يبين لنا فيه الحبيب المصطفى كيف بدأ الله تبارك وتعالى خلقنا، ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مصيرنا إما إلى جنة وإما إلى نار. سئل أحد الصالحين: ما الأخبار؟ قال: قال الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. وسئل آخر: ما الأخبار؟ قال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. إن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف خلقنا الله تبارك وتعالى، وكيف نفخت فينا الروح بأمر الله جل وعلا، وكيف قدر الله تبارك وتعالى مقاديرنا عنده جل وعلا في اللوح المحفوظ. فإن ربنا أول ما خلق القلم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقال له الله تبارك وتعالى: اكتب. قال: وما أكتب يا رب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإنما نراه وما كان وما سيكون، لو كيف كان يكون، قد قدره الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. وإنما هي أمور يبديها الله جل وعلا ولا يبتليها، أمور يبديها أي يظهرها ولا يبتليها. حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يقذفها الرجل في رحم المرأة فيجتمع الماءان بقدرة الله جل وعلا، فتظل كذلك 40 يوما نطفة، ثم يحولها الله تبارك وتعالى إلى قطعة من الدم المجمد وهي العلقة 40 يوما أخرى، ثم يحركها ويحولها الله تبارك وتعالى إلى قطعة من اللحم كاللحم المنضوغ إلى مضغة 40 و40 و40 نطفة علقة مضغة. بعد ذلك يرسل الله تبارك وتعالى الملك الموكل بالأرحام ويأمره جل وعلا بنفخ الروح وبكتابة أربع كلمات لك، فما من واحد منا إلا وقد مر بهذه المرحلة بإذن الله جل وعلا. فلا تغتر بقوتك، ولا تغتر بمالك، ولا تغتر بعيالك، ولا تغتر بمنصبك، ولا تغتر بجاهك وسلطانك، لأنك مما خلقت. قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. كم نعمر في هذه الحياة الدنيا؟ 40 50 60 70. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. كم نعمر؟ ولذلك سأل الله تبارك وتعالى أهل النار يوم القيامة، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، 60 70 80 90 سنة، لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعم أيها المسلمون الأكارم، خلقنا الله عز وجل من هذه الأطوار الثلاثة، في ظلمات ثلاث: في ظلمة الرحم، وفي ظلمة المشيمة، وفي ظلمة البطن. هو وحده الذي يرزقنا جل وعلا ويتولى أمرنا في أرحام أمهاتنا، ثم يخرجنا بعد ذلك إلى تلك الحياة الدنيا فنعصي الإله الواحد، ونجاهر بالمعصية، ونحارب الله تبارك وتعالى في أحكامه وفي شرائعه. أين نحن عباد الله من الله جل وعلا، وهو الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا ويميتنا سبحانه وتعالى، هو القادر المقتدر على كل شيء. من كثرة المعاصي ألفها الناس، صارت المعصية في البيوت وفي الطرقات لا يتحرك لها ساكن. ألفنا معصية الله جل وعلا، ألفناها، فلم نعد نتدبر في تلك المعاصي، ونسينا أن الله تبارك وتعالى أحصى علينا كل شيء. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ننسى المعاصي، ننسى الذنوب، ننسى الخطايا، ولكن ربي جل وعلا في عليائه لا يضل ولا ينسى. فتذكروا دائما معية الله جل وعلا معكم، وحافظوا على هذه المعية، لعل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلوبنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يشرح صدورنا لتقبل الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. كثير منا نسي من هو ونسي كيف أن الله خلقه وهو الضعيف الذليل. أتى رجل قيل أنه العاص بن وائل وقيل أنه أبي بن خلف عليهما لعين الله، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظام النخرة بالية قد رمت ففركها وألقى بها في وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يعيد هذه بعدما بليت ورمت؟ أتزعم؟ قال: نعم، إنها إجابة واثق من ربه جل وعلا، فثقوا في الله كما وثق النبي صلى الله عليه وسلم في الله. قال: نعم، يعيدها الله ويدخلك النار. فكان هذا صك من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكافر الزنديق أنه لن يدخل الجنة أبدا. قال: نعم، يعيدها الله ويدخلك النار. فإذا بالله جل وعلا يرسل جبريل عليه السلام أمين وحي السماء إلى أمين وحي الأرض والسماء محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خصيم مبين. وضرب لنا مثلا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، وإليه ترجعون، وإليه ترجعون. معاصينا كثرت، ذنوبنا عمت، وربنا تبارك وتعالى اختصر لنا الحياة الدنيا في آيات بيّن فيها الخلق وبيّن فيها النهاية، بيّن فيها النهاية وبيّن فيها بدء الخلق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أجيبوا ربكم جل وعلا، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى والله قادر، ونحن على ذلك من الشاهدين. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل أو يرسل الله له الملك فينفخ فيه الروح ويأمره بكتابة 4 كلمات، بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. العمل والرزق، العمر والرزق لا ينفكان، لا ينفكان إلى أن تموت أيها الإنسان، منذ أن تخلق إلى أن تموت. واعلم أن أجلك ورزقك لا يأخذ منه أحد شيئا. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، أجلها ورزقها، رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يمنعنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. رزقك آتيك آتيك لا محالة، فاطلبه بعزة نفس واطلبه بالحلال. دخل سعد رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، أول رام في الإسلام، وما فدى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه إلا سعد، حينما قال إلم سعد فداك أبي وأمي. دخل سعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. قال يا سعد، يعلم الأمة ما علمه سعد. قال يا سعد، أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إن أردنا إجابة الدعوات فعلينا بالحلال، فإن تركنا الحلال تحولنا إلى الحرام، فلا نلوم إلا أنفسنا. يأمر الله عز وجل بكتابة الأجل والرزق، ومن تمام رحمته أنه جعل الخزائن عنده في السماء ولم يجعل خزائن الأرزاق في الأرض بين يدي البشر. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ينزل، والنزول من الأعلى إلى الأدنى، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إن الله بعباده خبير بصير. ولذلك بيّن صلى الله عليه وسلم من الناس من يصلح حاله بالفقر، فإن أغناه الله فسد حاله. ومن الناس من ينصلح حاله بالغنى، فإن أفقره الله فسد حاله. فأنت لا تدري يا عبد الله نجاحك وفلاحك في الغنى أم في الفقر، فاشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليك، لأنه قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن سلبت منك نعمة فقد أولاك الله النعم، إن أخذ منك نعمة فقد أعطاك من النعم الكثير الذي لا تستطيع أن تشكره. فاشكر الله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الرزق، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هو الرزاق ذو القوة المتين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. الرزاق، الرزاق ذو القوة المتين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. معاشر المسلمين الأكارم، خلقنا ربنا جل وعلا ونفخ فينا من روحه. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كتب أرزاقنا، كتب آجالنا، كتب أعمالنا. إن الله تعالى يوم خلق الخلق قبض قبضتين فقال: هذه في الجنة ولا أبالي، وهذه في النار ولا أبالي. فضج الصحابة رضي الله عنهم حينما سمعوا ذلك من النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، فبكوا وقالوا: يا رسول الله، فلما العمل؟ فلما العمل ونحن لا ندري أمن هذه القبضة أم من هذه القبضة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ رسول الله الذي بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، فما من إنسان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله منذ بعث محمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. لا يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت، ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتقمدني الله برحمة منه. فاعملوا عباد الله بما يرضي الله، واعملوا عباد الله بما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحذروا المعصية، واحذروا غضب الله، واحذروا سخط الله، واحذروا انتقام الله. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي بيوتنا وفي نسائنا وفي بناتنا وفي أولادنا وفي أهلينا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاتقوا الله تبارك وتعالى وأجملوا في الطلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، معاشر المسلمين الأكارم، هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من سوء الخاتمة ويبشرنا بحسن الخاتمة. فيقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يقسم قسما مؤكدا بتوحيد الإله الواحد الذي لا رب غيره سبحانه وتعالى، ولا معبود بحق إلا هو. فوالذي نفسي بيده، أو فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فيما يبدو للناس، تقييد الحديث فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعم معاشر المسلمين الأكارم، هناك كثير من الأعمال تقرب الله جل وعلا، ولكن لكي يقبلها الله تبارك وتعالى لا بد من شرطين اثنين. الأول الإخلاص لله جل وعلا، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لو أخلصنا لله جل وعلا قبل الله منا العمل، ولو اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل منا العمل، ولو أخذنا واحدا وتركنا الآخر لا يقبل العمل. لا بد من الاثنين، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يروى أنه كان رجل من أهل الصلاح فيما يبدو للناس، من أهل الصدقات، من أهل الزكوات، من أهل كفالة اليتامى، من أهل السعي على الأرامل والمساكين، من أهل الحج والعمرة، من أهل الصف الأول في المساجد، رجل خير كريم طيب، كان هذا الرجل كلما نزلت به نازلة أو ألم به مرض طلب من أبنائه أن يحملوه إلى منتصف الدار وأن يأتوا بكتاب الله جل وعلا فيقرأوا منه بعض الآيات ويدعو الله عز وجل فيكشف الله عنه ما كان. وفي مرة من المرات نزلت به نازلة فطلب من أبنائه أن يفعلوا مثل ما كانوا يفعلون في كل مرة فحملوه إلى منتصف الدار وأتوا بكتاب الله جل وعلا له وبدأ يقرأ في كتاب الله جل وعلا فإذا به يقول أرى كل شيء من حولي ولكني لا أرى حرفا واحدا في كتاب الله جل وعلا أرى كل شيء من حولي ولكني لا أرى حرفا واحدا في كتاب الله جل وعلا يا أبنائي أشهدكم أني كافر بهذا الكتاب ثم مات سوء الخاتمة كان يعمل لغير وجه الله جل وعلا كان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن بدون الإخلاص لله جل وعلا فلم ينفعه المتابعة بدون الإخلاص وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس أعماله أمام الناس صالحة وهو من أهل النار لأنه لم يخلص هذه العبادات وتلك الأعمال لله جل وعلا وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها من كان أظن من المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب سيسلم حتى قال قائلهم لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر تيئيسا من إسلام عمر ولكن الله عز وجل أراد له الخير وتقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار خليفة لخليفة رسول الله وأميرا للمؤمنين وكان أرحم الأمة على الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فيا معاشر المسلمين نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة ونعوذ بالله جل وعلا من سوء الخاتمة وكأن الله تبارك وتعالى يوجه إلينا رسالة ونحن العصاة كأنه يقول لنا من العزيز الحميد إلى من أبق من العبيد هذه رسالتي إليكم بما اختصصتكم به من نور العلم وذكاء الفهم فأول ذلك أني أخرجتكم من العدم إلى الوجود وأنشأت لكم الجود وأنشأت لكم الأسماع فسمعتم والأبصار فأبصرتم والعقول فعلمتم والقلوب ففهمتم وأشهدتكم على أنفسكم لي بالوحدانية فشهدتم وبعد الإقرار بأنه لا إله إلا الله أنكرتم ونقضتم عهودنا فلا يمنعنكم ذلكم منا فإن عدتم عدنا وزدنا في الكرم وجدنا نعطي ونمنع ونعفو ونصفح كرمنا مبذول وسترنا مسبول يا عبد الله انظر إلى السماء وارتفاعها والشمس وشعاعها والأرض وأقطارها والأوقات وإتيانها والفصول وأزمانها الكل يشهد بجلال الله ويقر بكمال الله ولا يغفل عن ذكر الله عبدي أذكرك وتنساني أذكرك وتنساني وأسطرك ولا ترعان إن أمرت الأرض لابتلعتك من حينها أو البحار لأغرقتك في معينها ولكن أحميك بقدرتي وأمدك بقوتي وأجلك إلى أجل أجلته ووقت وقدته فوعزتي وجلال لابد لك من الورود علي والوقوف بين يدي أعدد عليك أعمالك وأذكرك أفعالك أعدد عليك أعمالك وأذكرك أفعالك حتى إذا أيقنت بالهلاك حتى إذا أيقنت بالبوار وقلت لا محالة أنك من أهل النار وأليتك غفران ومنحتك رضوان وغفرت لك الأوزار وقلت لك عبدي لا تحزن فمن أجلك سميت نفسي الغفار وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عباد الله، الدنيا ساعة، اجعلوها طاعة، النفس طماعة، عودوها القناعة. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، وكأن الله جل وعلا يقول لنا: يا ابن آدم، ذهبوا وتركوك في القبر، ولو دخلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الله الحي الذي لا أموت. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأعوذ بك يا رب أن أذكر بك وأنساك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.